الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 64 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، يعني في حق من أخذ ماله، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا جاء إنسان يريد أن يأخذ مالك بغير حق، لك أن تعطيه ولا تكون مقصرا، لك أن تعطيه ولا تكون مقصرا، واضح؟ مش شرط واجب تقتل، مش شرط أبدا، لأن افرض إنك أنت حاسس إنك لو قتلته هيسيب فيك عاهة، ممكن تقتله بس بعد ما تقتله يكون خزق لك عينك، يكون قطع لك عصب فتعيش طول عمرك مشلول، وبعدين مالك ده كله ما يعرفش يعوض صحتك، مش بيحصل حاجات زي دي؟ ما تعرفش تجيب عين تاني ولا تجيب ايد تاني، فممكن الواحد يقعد يوزن مخه كده وبعدين يلاقي ان هو احسن له ان يديله المال ده والمال يتعوض ويبقى معافي ويخلص. يجوز يا فندم. افرض ان هو ما يقبلش، له ان يقاتله، فالمقاتله رخصه على فكره، له ان يقاتله، شايف ان نفسك ان انت قوي تقدر تدافع عن نفسك وتطلع سليم وتحافظ على مالك، لك ان تقاتله وتجرحه، ولو مات يدخل النار، ولو مت اثناء قتالك من اجل ذلك تدخل الجنه شهيد، واضح؟ يعني لك ان تفعل ذلك. كل واحد يقيم الامور ويشوف الانسب له في كل حاله. لو كان في زمن الفتنه والتباس الامور زي ما احنا فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني يقول لك ايه، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، مش في حديث ثاني قال كده؟ يبقى اذا كان هنا اخذ المال بسبب فتنه وتاويل والمسلمين هجوا على بعض وكل واحد متصور ان هو زي الوقت عاملين كده، الاخوان ومن والاهم قاعدين بيعتبروا ان المعارضين ليهم قريش وابو جهل، دي مشكلة، وقاعدين يحمسوا شباب، فأصبح فتنة، فأصبح جاي ياخد مالك أو جاي عايز يقتلك متصور إنه كده بيتقرب إلى الله وبغير حق، علشان القوات بتوعه أعموه قاعدين يشحنوه. ففي الحالة دي بقى إيه؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أدي الحديث هنا يجي بقى، بيجي حديث هنا لما تكون الامور فتنه ملتبسه فيها الامور، فما تدافعش عن نفسك. بل كثير من الصحابه في الفتنه اتخذ السيف من خشب. خشب ده يقتل؟ ما يقتلش. قال لك ده خلاص احنا اللي هيجي اطلع انا اقتل مسلم؟ لا، النبي يقول كن عبد الله المقتول احسن ولا تكن عبد الله القاتل. شفت بقى، فالامور ملتبسه، بخلاف اللي جاي ياخد مالك علشان طمعان في مال، لكن مش جاي يقتلك علشان الامور ملتبسه عنده وفتنه بقى، مسلمين قاعدين يقتلوا بعض وبيكفرك، بيعتبرك كافر وانت راجل مسلم. هقعد انا افهم وجاي لي بسلاح وبخرطوش وموقف لي على اسطح البيوت ناس بقناصه تقتل المشركين، والمشركين اللي بيقتلهم دول لسه مصلين الفجر. شيء عجيب، امور ملتبسه. فكن عبد الله المقتول بقى ولا تكن عبد الله القاتل، وتستريح من الدنيا واللي فيها، بدل ما دي حقيقه والله. سيدنا علي بن ابي طالب كان كده، كان يقعد طول الليل يصلي ويقول يا رب سئمت الناس وسئموني، لانه شاف فتن كثيره سيدنا علي، لدرجه انه لما قتل يعني حمد الله، لانه اول ما ضربه ما ماتش على طول، ده قعد يتكلم واوصى اولاده وحمد الله ان ربنا اراحه من الدنيا واللي فيها، سئم الناس والناس سئموه. يعني يقول لك يعني اموت ما تموت يا اخي الحمد لله تستريح. انت عمرك شفت ميت بيتعزى؟ اللي بيتعزى اللي لسه عايش. عارف بتعزيه ليه؟ عشان لسه عايش. عارف لو مات ما كنتش عزيه لانه استراح. فاللي بيموت بيستريح. وحياتي زمان فعلا الانسان يمر على القبور يتمنى ان يبقى بداخله بدل ما يواجه الفتن. فربنا ينجينا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 77 بعد 300 يقول: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وعن أبي قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر حا قال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. فالولاية خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. والوالي الغاش لرعيته الذي يكذب عليها والذي لا يراعي الواجبات المنوطة على الوالي من رعاية المساكين ومن حماية الناس ومن الحرص على مصلحتهم. وعن أبي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال: معقل، إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية. فالإنسان في أسرته راع لأسرته، فما يغشوش. مش يقول الحمد لله أن أنا مش رئيس جمهورية، لا، ما أنت راعي برضو على أسرتك. وكذلك راعي حتى لو لم يكن لك أسرة على أعضائك فلا تدخلها النار، حتى أعضائك نفسها وجسمك بيستعيذ بالله منك لا تدخلنا النار. ويقولوا للسان، كل الجوارح تقول للسان ارحمنا حتدخلنا النار، هيكون السبب في دخول النار. فإن لم يكن حتى الناس أنت مسؤول عنهم، فأنت مسؤول عن أعضائك تحافظ عليها فلا تهلك نفسك. كلكم راع وكلكم مسؤول. وكلما زادت دائرة الرعاية كلما زادت دائرة المسؤولية. فمسؤول الحي مسؤول، ومدير المصنع مسؤول، وقائد الجيش مسؤول عن الجند بتوعه، ما يهلكهمش، ما يدهمش أوامر تهلكهم. وكذلك رئيس الجمهورية والخليفة العام اللي هو غائب من زمان، من سنة 24 من القرن الماضي. كل دول مسؤولين أمام الله. والنبي يقول: الولاية خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. فربنا يسلمنا ويسلم ولاة أمور المسلمين من الظلم ومما هم فيه من الغفلة عن المسؤولية التي أنيطت بهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. نرجع ثاني لتأويل الحديث بالمفهوم المعروف، حرم عليه الجنة أي دخول الفائزين، لأن افرض هو راجل موحد ويعرف ربنا لكن ظلم رعيته، واحنا عارفين ان اللي بيقول لا اله الا محمد رسول الله يدخل الجنه، يبقى حرم عليه الجنه يعني دخول الفائزين، يعني الا بعد سابقه حساب او عذاب. قال الا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك او لم اكن لاحدثك. وعن ابي قال وحدثني القاسم بن زكرياء قال حدثني حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. وعن أبي قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، مخافة أنه يبقى مات كاتما علما فأراد أن يبرئ ذمته على فراش موته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. والأمانة هو الوفاء بالعهد، الأمانة هو الوفاء بالعهد أساسا، والوفاء بالعهد، العهد الأول يوم ألست بربكم قال بلى فيوفي بالعهد الأول الذي منه تندرج سائر العهود بعد ذلك. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به عن موسى، عهد الله هو يوم ألست بربكم، فالعهود مطلوب أن توفيها، فإن لم توفيها كنت خائنا. فالأمانة ليس أنك أنت تأخذ شيء فترده، لا، فقط أن توفي بالعهد أيضا. فالوفاء بالعهود بينك وبين الله عهد، ألا تجعل له ندا وهو خلقك وألا تعصيه، فده عهد. بينك وبين الخلق عهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. والذين يوفون بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فدي الأمانة. رفع الأمانة والإيمان، والإيمان وهو التصديق الذي يستوجب الوفاء بالعهد، لأن اللي قلبه استقر فيه الإيمان وإن في يوم آخر وإن ربنا هيحاسبه وإنه خايف من الجنة ومن النار وعايز يبقى من أهل الجنة، ده يجعله إيه؟ يخاف يخون الناس لأنه عارف إنه هيتحاسب. وعرض الفتن على القلوب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر يعني أصل الشيء، الأمانة اللي هو الإيه؟ اللي هو قلنا الوفاء بالعهد، اللي هو الديانة، الدين، اللي هو الوفاء بالعهد، الوفاء بالتكليف والتكاليف الشرعية المطلوبة، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والمقصود هنا الرجال المكلفين، مش الرجال يعني اللي هم الذكور دون الإناث، لا، مقصود هنا المكلفين. أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، مثل الوقت اللي هو أثر الشيء المتغير اللون. عارف انت لما الواحد يصاب كده بجرح في جسمه يوم ايه يلتئم الجرح ويسيب لون متغير، ادي الوقت. يبقى الوقت هو اللون المتغير في وسط الجلد. قال: ينام الرجل النومة، والنوم هنا المقصود به الغفلة، مطلق الغفلة. إذا زادت الغفلة عن القلب وعدم المراقبة تبتدي الإيه؟ الأمانة والوفاء بالعهد يقل لحد ما يبقى يدوب أثر باهت في القلب. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. البقعة بلغة المصريين يقول لك إيه بقعة؟ عنده بقعة في جلده، أدي الوقت. بقعة كده لون أثر، إن كان في حاجة هنا ومشي. كان في حاجة هنا بس مشي مش موجودة. أدي معنى البقعة، أدي الوقت. ثم ينام النومة، يعني تزداد الغفلات. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، يعني حتى الأثر ده يتشال. الأثر كمان اللي على الجلد ده اللي هو اللون المتغير كمان يتشال، يتكحت. عارف انت لما جلدك يتكحت يقوم يفقفق، مش كده برضه؟ شوف تشبيه النبي ماشي بالدرجه، الاول الامانه كانت في الاصل وبعدين اتنزعت، لما اتنزعت سابت اثر بس مستوي. بعد كده لما يجي تزداد الغفله حتى الجزء المستوي من الجلد ده يتشال، يقوم يسيب ايه؟ مثل المجلي. المجلي اللي هو ايه؟ عارف انت الفقفقه؟ عارف انت لما تيجي تستعمل الفاس وبتاع يقوم يعمل لك ايه؟ جزء من جلدك مرتفع كده، هو ده المجل. فاهم؟ يبقى المجل عباره عن فقاقيع في الجلد كالحرق. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك، زي الحرق. عارف الحرق لما الواحد يتحرق تقوم تفقفق جلده؟ شفت انت واحد لما تقع عليه ميه سخنه يقوم ايه جلده يفقفق؟ هو ده. فالنبي بيبين لك التشبيه، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. فنفط يعني ايه؟ يعني فقفق، ارتفع، نفط. فنفط فتراه منتبرا، يعني مرتفعا وليس فيه شيء، ما فيهوش حاجة، شوية إيه؟ صديد، شوية قيح، شوية نجاسة، ما فيهوش حاجة، ليس فيه شيء مفيد طاهر. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، بيمثل لهم الجمرة لما تيجي تجري جمرة، يعني إيه؟ زي شيء ملتهب يقع على رجلك ويمشي على رجلك كده، يعمل يسيب أثر نفط. نفط يعني إيه؟ يعني حرق، حروق فأفيق. فالنبي بيشبه صلى الله عليه وسلم الأثر يعني. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، يعني رماها، خلى الحصى تجري على رجله صلى الله عليه وسلم، بيمثل بالحصايا الجمرة لما تيجي تمر تترك مكانها أثر فأفيق وحروق. فيصبح الناس يتبايعون، بعد ما الأمانة اتشالت أصلا، وبعد كده اتشالت حتى وتشال جزء من اللي تحت كمان معاها، فاصبحت الناس اخلاقها مشوهه. عارف انت المحروق تشوه، فاصبحت سلوك الناس مشوه، فيصبح تشوه في سلوك الناس. الناس دلوقتي يقول لك الناس جرى لها ايه يا اخي؟ سلوك معوج كده، حاجه غريبه، يحلف وهو كذاب، ويغشك وانت متصور ان هو امين، ده انا قد كده، وياكل اموال الناس بالباطل وما يفوتوش صلاه في الجامع وبايده سبحة قد كده، حاجه غريبه قوي تتعجب، اصبح تشوه في السلوك، تبقى مش عارف تقيم ازاي هو راجل حافظ القران وبيعمل كده، ازاي هو عارف ان في اخره وبيعمل كده، ازاي هو بيحب النبي وبيعمل كده، حاجه غريبه، تشوه، تشوه في السلوك، زي ما الحرق بيعمل تشوه في الشكل ده يعمل تشوه في السلوك، يبقى سلوكه مش مطابق لكلامه ولا لايمانه. فبيوصف حال المعاصرين صلى الله عليه وسلم، فيصبح الناس يتبايعون، يعني يتعاملوا بقى المعاملات المالية، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يجي يستلف منك وما إيه ما يسددش، يجي يشاركك في تجارة ويغشك، تيجي تحفظ عنده أمانة ينكرها على طول، تلاقي نفسك كده. فالناس في المبايعات، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، لحد ما يبقى في البلد بحالها يقول لك أنت ما فيش إلا في البلد إلا فلان بس من قلته، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أزرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني يبقى إيه كلام يسموه المصريين طق حنك، يقول كلام حلو قوي، تقول ايه الكلام الحلو ده، ايه الجمال ده، ايه العظة دي، ايه الايمان ده، وتيجي تتعامل معاه تلاقيه شيخ منصر، تلاقيه من كبار الحرمية، واخد خلاص بقت غش خداع، انتهت الامور. ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. عارف انت حبة الخردل دي؟ 6000 حباية تعمل جرام، ادي حبة الخردل، يعني واحد على 6000 من الجرام، شوف الجرام ما متقسمه 6000 جزء، ادي حبة الخردل. وما في قلبه حتى واحد على 6000 من الجرام من الامانة، يا ده مصيبة سودة، الله يكون في عوننا جميعا. وما في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان، ده سيدنا حذيفة بيقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان، يعني أنا يعني كان في وقت سيدنا حذيفة بيقول أنا كنت أبايع كل الناس وأتفق مع كل وأتاجر مع كل الناس وأستأمن كل الناس، ما أسألش عنه لأن أنا عارف إن الأمانة هي الغالبة، فهمت؟ يخاف الناس تخون بعضها. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أي واحد أبايعه يعني، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، دينه يمنعه أن يخني، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، ولي أمر المسلمين هياخد حقي لأنه حريص على أنه إيه يحفظ العدل بين الناس، فوالله طلع مسلم أهو دينه هيمنعه أن يخني، طب مش مسلم وعايش معانا، الحاكم بتاعنا حاكم قوي والمحاكم قوية والقضاة تمام، هعرف اخد حقي منه فما يهمنيش، ده أول زمان، الزمان ده طبعا فات وانجبر. وأما اليوم، ده سيدنا حذيفة بيقول اليوم ده في عصر التابعين، يعني من كام بقى؟ من 1300 سنة من 1400 سنة. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان بس وخلاص. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، مش معنى كده إن مش هيبقى في خير في كل الأزمان، لا، الخير فيا وفي أمتي لن تقوم الساعة، لكن خد بالك إن الخيرين كلما تقدم الزمان كانوا منعزلين منزويين، الناس ما تعرفوش، مش مشهورين، كل اللي على السطح تلاقيهم ايه من النوع اللي بيقول عليه سيدنا حذيفة، اللي على السطح النخبة اللي قاعدين، هي دي كل اللي على السطح كده، عشان كده بلادنا بتبحث عن حكيم، أين الحكيم؟ إما مات أو منزوي، إذا تكلم لا يصدق، وإذا ائتمن يخون، وهو أمين، وعشان كده انزوي، وقال لك خلاص انا ماليش دعوه. سيبهم بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكرب ويقول يا رب سلم، سلمهم وسلمنا. وعن ابي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ووكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. وعشان كده النبي قال ان العباده في زمن الفتنه ثوابها عظيم جدا. ليه؟ لان في زمن الفتنه لتجد على الخير اعوان، وايام الصحابه كنت تجد على الخير اعوان. فالعباده في الزمن ده خد بالك، رمضان داخل، اوعى يشغلك الحاجات السياسيه والكلام الفارغ ده انك تضيع بقى الصيام والقيام وتلاوه القران واطعام الطعام والصدقات والذكر. اوعى تنسى، اوعى يشغلك. رمضان في زمن الفتنه ثوابه اعلى من رمضان في زمن ما فيهوش فتنه. فلا يشغلنك الفتن عن عباده ربك، وعن ان تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله ولا تعجز. يريدون ان يشوشوك بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك وبينك وبين اخوانك. مين اللي يريدون هذا؟ الدجال، المسيح الدجال، اللي هو الذي يقود الناس الان من الباطن حتى ياتي وقت غضبه يظهر على حقيقته. لكن هو اللي بيقود الناس كلها من الباطن الشر، هو اصلا رسول الشر، وهو جند من جند ابليس. من خلال ايه؟ من خلال الكفار ومن والاهم، واليهود ومن والاهم، لان مسيح اليهود هو المسيح الدجال، وهم دول جنده، وهم دول الوقت اللي بيقودوا السياسه العالميه على المستوى السياسه والاقتصاد والتعليم وكله والاعلام وكله. فربنا ينجينا يا سيدي. باب بيان ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين، يعني يجمع نفسه بين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي، المسجد الحرام في مكة والمسجد النبي. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ يعني تبقى متلاطمة متداخلة موج بحر كده، تلاقي الحكاية متلاطمة، كل ما تيجي تفوق من موجة تيجي موجة تهف، تيجي تفوق منها تلاقي ثلاث أمواج مش ملاحق. دي فتن بقى متلاطمة لدرجة انك انت مش قادر حتى تفتح عينك تتبين الطريق فيها. يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك، يعني زي لله درك كده يعني دعاء يعني. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ده تشبيه للكسرة. شوف انت الحصيرة فيها كم عود؟ الحصيرة دي اللي كان الناس تقعد عليها قبل المكت، يمكن في اجيال ما شفتهاش، نجيب لكم قطعة منها. الحصير ده عبارة عن ايه؟ يعني سجاد كان ايه يغزل من اعواد كثيره كده خوص، فتلاقيها اعواد متداخله ببعض واعداد كبيره، تمسك الحصيره تحاول تعدها اعداد كثيره، او يقول لك الفتن من كثرتها كاعواد الحصير تعرض على القلوب عودا عودا متتاليه. فاي قلب اشربها، اشربها يعني تاثر بها، اقتنع بها، دخلت قلبه، اعتقدها، تفاعل معها وانفعل لها، أي قلب أشربها. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني تفاعلوا معه وانفعلوا وصار جزءا من سلوكه. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، تقوم تسيب فيه نقطة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، حتى يصير الناس قلوبهم على نوعين. على ابيض مثل الصفا اللي هو بينكر كل الفتن فيفضل ايه فطرته سليمه. ونادي ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. والاخر اسود مرباد. اسود مرباد يعني سواد في بياض، يعني رمادي، يعني جراي، يعني لا لون له، يعني مطرب، يعني مدهول، يعني مطين. كل دي لغه المصريين عشان تفهم اعمل لك ايه. اسود مربد لا تقدر تقول عليه اسود خالص فيبقى كافر، ولا تقدر تقول عليه ابيض خالص فيبقى مؤمن. ده في من الكفر اعمال وفي من الايمان اعمال، والامور ملتبسه. سواد الفتنة وبياض الفطرة، فيتكون من اختلاطهم ايه؟ اسود مرباد. كالكوز مجخية، ويبقى القلب في الحالة دي عامل ايه؟ كالكوز مجخية، يعني الكوز اللي بتشرب فيه المية ده موجود على ايه؟ على فوهة كده، مكبوب على عكسه، بحيث فتحته لأسفل، منكوس يعني. كالكوز مجخية يعني منكوسا. عارف انت لما تجيب الكوز كده وتقلبه تعرف تحط فيه حاجة؟ وعشان كده كل ما يسمع عظة ما تخشش قلبه، مهما تعظه ما يدخلش قلبه خالص، ما هو قلبه اتقلب. فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما يشرب من هوى. خلاص، اللي هي اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي رأي برأيه. ادي عامل كالكوز مجخية، زي الكوز المنكوس كده. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. صارت شرع يفهمه من خلال هواه، لا من خلال مفهوم الشارع، لا من خلال هواه، لان الفتنة صارت حجابا بينه وبين الفهم الصحيح للشرع، فصار لا يفهم الشرع إلا بما أشرب من هواه الذي تلطخ بالفتن. قال حذيفة وحدثته، قال لسيدنا عمر كمان وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. بيقول لسيدنا عمر بينك وبين الفتن دي يا عمر باب ايه؟ مغلق. يوشك ان يكسر، يعني قرب ان يكسر. قال عمر اكسرا؟ لا ابا لك، فلو انه فتح لعله كان يعاد. شوف عندهم دقه فهم كلام النبي. النبي ما قالش باب يفتح. عارف لو قال باب يفتح نقول في امل انه يتقفل، لانه الباب سليم، يجي ناس تروح زقه قفله. الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، لكن لا، ده الباب هيتكسر بحيث تبقى مش عارف تسد ريح الفتن. عشان كده سيدنا عمر سمع كلمه يكسر قال له ايكسر ام يفتح؟ شوف الصحابه طبعا عندهم فهم عميق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر اكسرا؟ لا ابا لك، يعني شد حيلك بقى. لا ابا لك يعني ايه؟ مفيش حد هيعينك بقى، ربنا يكون في عونك. لان الواحد لما بيقع في ازمه يقول ايه؟ ابويا يجي يعينك. فلا ابا لك يعني هتبقى مش لاقي حد يعينك ولا يساعدك ولا يحن عليك. ادي معنى لا ابا لك. فلو انه فتح لعله كان يعاد. قلت لا، بل يكسر. بل يكسر يعني مش بقول لك كلام بالمعنى ده، انا بقول لك كلام زي ما النبي قال. قال يكسر، بل يكسر، بياكد له. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مرباد ده؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. معاني المفردات يعني. والباب ده اللي هو مين؟ سيدنا عمر. هو ده الباب ده. عشان كده سيدنا عمر أول ما قتل ابتدت تتفتح بقى إيه؟ الفتن. قلوب الناس ابتدت تتغير بالتدريج بالتدريج بالتدريج لحد الاخر ما قتل سيدنا عثمان. وبعدين ازداد التغير تغير بعد ما قلت سيدنا علي، وازداد التغير لحد ما سموا سيدنا الحسين، وازداد التغير لحد ما سيدنا الحسن، وبعدين ازداد التغير قتلوا سيدنا الحسين وآل البيت، وبعدين قعدوا بعد كده ايه يموج بعضهم في بعض، وملك عضود وظلم منتشر الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى برحمته. وعن ابي قال وحدثني ابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ربعي قال لما قدم حذيفه من عند عمر جلس فحدثنا، لما جاء بعد ما قال الحديث ده عن سيدنا عمر جاء جلس معهم فحدثنا فقال ان امير المؤمنين امس لما جلست اليه سال اصحابه ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، وساق الحديث بمثل حديث ابي خالد ولم يذكر تفسير ابي مالك لقوله مربادا مجخيا. وحدثني محمد بن المثنى وعمرو بن علي وعقبه بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن ابي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم ابن ابي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفه ان عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا او قال ايكم يحدثنا وفيهم حذيفه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه، قال حذيفه انا، وساق الحديث كنحو حديث ابي مالك عن ربعي، وقال في الحديث قال حذيفه حدثته حديثا ليس بالاغاليط، وقال يعني انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري، قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء. وعن ابي قال وحدثني محمد بن رافع. عارف الحكايه بتبان ازاي؟ ساعات الواحد من شده امانته موظف مثلا تعرض عليه رشوه كبيره يوم يرفضها، الناس يقولوا عليه ايه؟ الراجل ده غريب قوي. بقت الامانه غرابه. الناس تستغرب ازاي يرفض مليون جنيه؟ حاجه غريبه قوي. ازاي يرفض المبلغ الكبير ده؟ والناس محتاجه والدنيا غلا وعنده عيال وراجل فقير. ليه يرفض؟ شيء غريب. اصبح السلوك الاسلامي الناس تستغرب له. ادي احدى معاني بدا الاسلام غريبا ويعيده غريبا كمان. يقول لك ده راجل غريب ما يفوتوش وقت، ما شاء الله. راجل غريب، مع ان العادي زمان ان كل الناس ما تفوتهاش وقت، كله يحافظ على صلاته. يقول لك ده راجل غريب. مهما خد اموال الا انه يتصدق على الناس كده، ما بيحافظش على فلوسه ابدا. راجل متلاقي، ما شيلش حاجه. مع ان الاصل انك انت تاخد الفلوس عشان تنفق. تعمل في وجوه الخير والناس تستعجب. فأصبح سلوك المسلم اللي كان أيام الصحابة عادي كل الناس كده، الناس الآن في الزمن ده تستغرب له، فيعود غريبا كما بدأ. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل والأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وابن محمد العمري عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، ينضم ويجتمع. تأرز الحية يعني تنضم كده وتجتمع في جحرها، فهو يأرز بين المسجدين يعني يجتمع بين مكة والمدينة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا مأوى ومقرا في المدينة بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم، ويستر لنا حج بيت حرام، وأن يوفقنا وسائر المسلمين للنجاة من هذه الفتن يا رب العالمين، نحن وذريتنا وسائر المسلمين. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وده دليل على الذكر المفرد أبو. في الصحيح أبو. لا يقال، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله الله. شوف الذكر المفرد جاي بالحديث. والآية بتقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وربنا بيقول اذكر اسم ربك، اسم ربك اللي هو ايه؟ الله. شو اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل، يعني الله. الجماعة الوهابية يقول لك ممنوع الذكر بالاسم المفرد، باطل، يقولوا كده حاجة غريبة. طب ما سيدنا بلال كان بيقول أحد أحد أحد أحد وهو بيعذب، الذكر المفرد. وأيام النبي والنبي أقره، إيه المشكلة دي؟ حاجة غريبة أوي. فجاية في القرآن وجاية في السنة وفعلت أيام النبي، وفي الآخر يقول لك ده بدعة ضلالة في النار، حاجة غريبة. عالم بتفكر إزاي مش عارف. لما ربنا بيقول لك اذكر اسم ربك، طب هتقول إيه؟ لما تقول للواحد اذكر اسم ربك هتقول إيه؟ تقول الله. مش كده برضه؟ واضح؟ تقول الرحمن الرحيم قيوم حي. هو ده اللي بيقول الصوفية بيذكره بالاسم المفرد. بيزعلوا من الصوفية عشان بيذكروا بالاسم المفرد. طب ليه؟ طب انت بتذكر بايه؟ ما بيذكرش بحاجه، يا دوب يؤدي الصلاه لا تجاوز تراقيه، وبعد كده يعيش في الارض فساد، يكفر دولي، يسيء الظن بدوي، ويتكبر على دولي، وقاعدين يعكوا في الارض ويمنعوا الناس من ذكر الله. لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، يعني معناه ايه؟ يفسر هذا الحديث قول النبي في حديث اخر ان هتاتي ريح خفيفه، ريح خفيفة تقبض، قال تقبض كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا كفار. فخلاص يبقى مفيش ذكر. ما احنا اللي بنذكر، احنا بنقول في الأذان الله أكبر الله أكبر، أذان طول النهار، الأذان شغال طول النهار، الناس واقفة، اللي بيصلي واللي في إيده سبحة بيقرأ، واللي في إيده قرآن بيقرأ قرآن، واللي بيتصدق أمة النبي كده أول ما ذاكر، واللي ساجد واللي راكع، واللي نايم يقول باسمك ربي رفع وضعته جنبي، حتى وبيذكر ربه وهو نايم، يجي يصحى من النوم يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا. يعني مين اللي بيذكر على وجه الارض؟ هم المسلمين بس. فاحنا اللي مانعين القيامه تقوم، احنا اللي بنخلي الشمس تشرق، دي الحقيقه. فلما ينقطع الاسلام خالص والمسلمين يموتوا خلاص، تبقى القيامه هتقوم خلاص انتهيت. فيعني الكفار بيستمتعوا بدنياهم بسببنا احنا، فالمفروض يدونا احنا اجر، لان احنا اللي بنخلي لهم الشمس تطلع. بس غفله، مش فاهمين، زي ما غفلوا عن ربهم غفلوا عن قيمه المسلم فيهم وقيمه المؤمن الذاكر فيهم. لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. باب جواز الاستسرار للخائف. وعن أبي قال: أنا هطول معكم النهاردة عشان ما تخرجوش تروحوا تقفوا. هناخد الباب ده وخلاص على اي حال، ما تخافوش، اسيبكم ما تخافوش، هو ده الباب ده الاخير. باب جواز الاستسرار للخائف. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ لابي كريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ الاسلام، كم واحد يعني مسلم. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، أيام الفتنة يعني. ونقف على باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر امورنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى واكفنا يا رب العالمين وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين برحمتك ارحم الراحمين نسالك قلبا سليما اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء وموافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم اهدنا يا رب وسائر المسلمين في كل بقاع الأرض اسلوها بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصر.